انا مش عارفه ايه اللي ملجم لسانك ومش عاوز تقول للواد الحقيقه. هتفضل ساكت لامتى؟ الواد كبر ولحد دلوقتي بيفتكر انك انت ابوه وانا امه. اقول لك انده عليه وانت كلمه وانا كلمه لحد ما يعرف الحقيقه. يا رشاد انت ولد، هو كل ساعه يا رشاد يا رشاد، هو يعني الواحد ما يعرفش ينام من الليل قيمة 24 ساعة أبدا. هو خسس عليك إيه؟ مش بتاكل وبتشرب وبتاخد مصروف؟ ده أنا بقالي 3 أشهر ما خدتش منه حاجة أبدا. نعم بتقول إيه؟ 3 أشهر؟ بتعرف تقول لي إيه هما 3 أشهر دول؟ أقول لك يا أخويا، يا ناي ورجب وبقولة. احنا مش عاوزين كتر كلام. الله الله حجة، المثل بيقول زل ده من ده لطريح تعالى. وكمان المثل بيقول ان كان ابنك عسل ما تشفطرش كله يا ماما. اوعى تقول لي يا ماما، بالعربي انا مش امك. بابا الحق شوف ماما بتقول ايه. وانا كمان ما تقوليش يا بابا، بالعربي انا مش ابوك. الله، امال جماعه تهزوا ولا ايه؟ يا اخويا احمد ربنا اللي خلاك بخليناك بني ادم. بني ادم ايه؟ بني ادم ايه يا اخي؟ انا كنت قبل كده بني فاتوره ولا ايه يا حبيبي؟ انا هقول لك حكايتك وبعد كده انت حر في نفسك. قول. الحكايه يوم من الايام قبل ما نفتح مكتب المخدم ده اللي احنا فيه. كنت انا ودوره جايين من اسكندريه، وبعد ما نزلنا محطة مصر دخلنا شارع عماد الدين. عماد الدين وهناك عند حتة اسمها أنصار في الدين. أنصار في الدين لقينا لما وفصل لما عيل بيعيط عندي 3 سنين. 3 سنين أقول لك الحق، خدتنا الشقة رحنا واخدين الواد وعلى الاسم، وفي الاسم خد علينا تعهد إن الولد في عزتنا نحضره عند الطلب. عند الطلب. عارف الولد قاعد عندنا قد ايه؟ 10 سنين، ان حد يسال عنه ابدا. اما الولد ده مغفل قوي، ما عندوش دم، والولد ده موجود عندكم لحد دلوقتي. الله، ما هو انت الولد. امال ايه يعني؟ انا ولقينا خميسه متعلقه في صدره بس ما عرفناش نستقراها. فين الراجل صاحب مكتب المخازن ده؟ اهلا وسهلا، محسوبك اللي قدامك يهزم خدمه. مساء الخير. اولا يا جماعه اعرفكم بنفسي اني انا الاستاذ منصور الحلي، واللي وصفني هنا صديقي بيومه فندي، وعرفني باني الخدامين اللي بيبعتهم من طرفك اللي كنت بتبعتهم لنا احسن من كده ما فيه. وايه رايك بقى؟ انا عاوز ولد خدام يكون كويس كده ونبيه وامين. يا سلام، بس كده عينينا يا منصور افندي، يعجبك الولد ده؟ يا شباب انت هتشغلني خدام ولا ايه يا شباب؟ امال هتشغلك ايه يا الدلعات؟ لا يا اخي انا ما اشتغلش خدام، يا معاون صحه يا بلاش. ايه رايكم؟ انا خلاص وافقت وحاخد الولد ده. انت اسمك ايه يا شباب؟ اسمي انا؟ ايوه. انا اسمي ايه يا عم جار؟ اسمه رشاد. اسمه رشاد؟ واسم رشاد ماله؟ ده حتى اسم زواجي. اصل انتوا مش فاهمين الحكايه بالعربي، اصل انا كنت مخلف ولد اسمه رشاد، والولد ده زي ما تقولوا نزل مره يلعب قدام البيت، ما رجعش لحد دلوقتي، ما اعرفش اذا كان عايش او مات. ادي السبب. ابنك اسمه رشاد؟ ايوه. ويوم ما تاه كان عمره قد ايه؟ يا سيدي كان وقتها كده عمره حوالي 4 سنين تقريبا. انت متاكد؟ ايوه امال. وبقاله قد ايه غايب؟ يا ستي بقاله دلوقتي حوالي 10 سنين على وجه التقدير. ده انت حظك للسما، اقسم لك بشرفي.